الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم

فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا فقاتلا

فكأنما قتل ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.